بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، على آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. برزكان بحول قوة إخوة تبارك وتعالى بردوام لناو باخشيك لباخشكاني فرمودكاني بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أبجبرتي لكتابي رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لباب تأكيد وجوب الزكاة. لو بابهين حديثك يا أبو هريرة رضي الله عنه كفرمي لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. كبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام وفاتك أبو بكر الصديق بيت جينشيني لا جدانشتني أبو بكر لدواي بيغمبر عليه الصلاة والسلام كالجي أو دانشتوا خلاف علماء آية بالتنصيص بنص دانشتوا أو بالإيحاء والإيماء والكناية ين لدقكان وأوفهم راوة وصحابش لو فرمايشتاني كبيني ويانا ولو كردواني لبيغمبر عليه الصلاة والسلام بيني ويانا وين فامي وواتي قيشتون اما جيك بو داناني ابو بكر اويك الله نص ما بس لويا دقهات ولا بيغمبر عليه الصلاة والسلام يا كردوي هي واتايتر هل ناقري لسرويك ابو بكر خليفه دواي خوي اوي بي واي امال اهل السنه ما بس اوي بي واي كنص نيا بلكو كملك اما جل بيغمر وهب عليه الصلاه والسلام بو اوي بكري تجنشين دو اي خوي بلا نص نيا بون منا الين فرمي زي بابر نجيب كابو خلق غريكتي بم بيمان بلا اوان دلين غريكتي بيغمر يخو عليه الصلاه والسلام بم بيمان بلا چون بو كاروباري دين تن كردومت امام تن بابو كاروباري دنياشتن هرو امام تن بي او اولات ريش اوقات مادام بو دین تن امام تن بو دنیاش تن با امام تن بیت اروها لحج ایکاتا امیر بسر حج و اوصاله فبویا فضل ابو بکرش مشهور و معروف و معلومه و اوی اوتری لباری خلاف لبین ابو بکر و فاطمه او ابو بکر و علی درو بهتانه يا فاطمة وعمر رضي الله عنهم أجمعين روبه تانا بالأخص أبو بكر رضي الله عنه لوانيا إمام علي قل ليك هبو بي لويك إيشي خلافت كوتاي بيهن رابي أوي بوشونيك أوي تيدابي أو واز لبين انتاشن إمام علي حقي أو قل يقازن ديها كلا آل بيتي بيغمريش عليه الصلاة والسلام بلام در نتيجة علي رضي الله عنه لقل وفاة كردني فاطمة ديتوا بيعدداتوا بأبو بكر رضي الله عنه ديت مزقوت لما زقوتش بيعدت أبو بكر الصديق رضي الله عنه لبر أو ضرنجاني فاطمة رضي الله عنك لأبو بكر هيبو. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها سيدة نساء العالمين هات خزمتي أبو بكر وتي ميلات مدري ميلاتك أي باوكم وتي أي كشي بيغمبري خوا من اللي بيغمبري خوان بيستوى إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة إيه ما يقولوا يبيا غنبلان ميلات من نا ميلات من نية أو يجي أهيلين دواي خومان صدقة نابت ميلاتي فبويا الرجاي كترم لبردس نية توجل جي من بي بواتي أو حواري دي يرمو بأنقص بأسلوب حواري دي يرمو أقر توجل جي من بي أكتشي بيا غنبري خوة عليه الصلاة والسلام هلا وكي أجل قصيت لبيغمر وبيستبي عليه الصلاة والسلام فالمو بيتي إيه من ميلات ما نيم كشكي دواي بي دواي ميلات اللي بكا تشيئ في قصيت بيغمر إخواك عليه الصلاة والسلام. فاطمة أم آفرة الشريفة بريزة مزنيك كسل آفرتان وكو فاطمة نيم الله لسر أم ولامي أبو بكر ضلي أرنجيت أجر شيء وفاتي شكا جنكي أبو بكر أي شوريو أو أركا أجريتا أستوي خوي بلا ما بس من ويا جينشين بوني أبو بكر وبيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام جينشين يكي حق إتريا نص دق لبيغمر عليه الصلاة والسلام يا لدق كرد وكاني أو ليوي فام لاوا يا لتقليلات كاني وضع سبالت بعمرش أو خلافين لبيني عمر علي وعمر فاطمة باسك لدرو بهتانا سبالت بوي عمر فاطمة راسنية لو رياتو برد بيتيان ككاتيك علي أن يريت دواي أبو بكر الله خد تنيابي باكسي تلي لقلنا الله ما بس عمر بو لكاتيك كاتيك عمر الله يديم لغلط أبو بكر الله يبودي لغلمة خمت نيارهم قصي لغلكم بزان شي دعوة كاريكي هي فبويا أم رو دعوة كهركسيك مجردا أو تماشايك وانا بيني فاطمة وعمر دجمن يقبن بلكو أوي سيري سيرتي يعني بكا بيوانديكي توند بيني تصور كان إمام عمر بعلي عليك شخيخ وتمدري علي منالا الله بيغمر إلى بيغمر بيسوع عليه الصلاة والسلام فرميتي همو نسبي إلى قيامته أبري جقل نسبي من نبي حزة كم بشتم بالكي وبشتي بيغمر عليه الصلاة والسلام كشكي خوة مدري عليك شكي خوة اللي معراك فهو عمر رضي الله عنه كتشي فاطمة معراك كتشي علي معراك بورا ديا حب بيغمر وآل بيتي بيغمر إلى الله عليه الصلاة والسلام نقوي هني للروايات درو دلسي أهلي بدعها كإمام عمر الدرقاي فاطمة إيش كان دبي وشوية مالو ببرشاوي علي وأي باشا علي وقصناك أي أول روايات الدرو أنا نالي علي همو زوي قرت باوشو هل قرت ولا أرز خلقي جا برسن ألان باشا إقاتي لك يدانا وقرت زوي همو هل قرتوا وبرسالي زول لوجيكي شا أي باشا علي أم أرزه موي هلا قريه أي ناطواني رضي الله عنه وارضاه أي ناطواني منعي أم عمر بكا بلي بو درقاش كيني بو يشيني بسر جنة كما باشا الشرمي بيغمر ناد قريه عليه الصلاة والسلام درقاش كيني بسر كتشكي أم رويت درو دلساني كوا استجلي أدنو قرمي كانوا بو يضلي عوامي بيه قرم كان بنامر بالصحابة كان يبيغمر يخو عليه الصلاة والسلام تصور كان ألم روشانا لا شارك لباريزغا كاني جنوب عراق مسرحيكو شانو قريه كراوة شانو قريه كبريتية لم تشيروكي كبوم جيرانو كأبو بكر عمر دين بومالي فاطمة عليج لبردرقا واستاوة بويا عمر بلامارة دا درقا كبشكين تسر فاطمة لون شيء بيز بوسي شرطة واستاوى همو يبو حمايتي شانو قريكا شو كخوانا زان أو قومة شان بعقل وقمجن نایله کپلامار د درګه بشکینی خلق پلامار د خوم مسرح شانو ګریه شانو ګریه او پیو شیعه له خوتانه پلامار ادن کابل است ته ام د قصیت یا کمال مستشفى هنجن جن کرس ملیه کونین لیدا شونه کی یعنی نی لیندا ای باشا بو لبروی عمر پلامار کی ادا عمر بلا ماري فاطمة هذا فبوي غباوته وقمجي بمراديش ضلي خلق بركذن لحقدو لرقو لكراهية بو لسر أساسي علمه صحيح صحيحي صحة جنا لسر أساسي درود لسر بو لسر بنا ما يدرود لسر ضلي خلق بركذن لرقو كينا برامر بكيش والصحابة كان يبيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم كامل الصحابش لقوران ولهاولان وللرفيقان ودوراني محمد عليه الصلاة والسلام لوانيك عباس رضي الله عنه لا عبد الله عباس رضي الله عنك لبخاريات الله تشن بيوم لبيغمري خواه فرمو تشن بيوم لبيغمري خواه بو أي فرمو ذهبت أنا وأبو بكر وعمر خرجت أنا وأبو بكر وعمر وإلى آخره منو أبو بكر وعمر واماكل منو أبو بكر وعمر هاتي منو أبو بكر وعمر شوين فبويا كاتك فرمي وكان أبو بكر خلافتي أبو بكر خلافتك حقا بيونديشي لقال آل بيت الزور تندو طولب وعمر يجبها مع شراس بلكو كاتك جنكي باشاي فارسا قرن مسلمانان طبعا خواني أتكيتا أو رجعين مسلمانان أتكيتيا زاني وبيادي أتكيتيا كردوا غير أن شامع اللي أنكر دوا أتكيت هويك إما إلى إسلام بيرن أعداب شون يستئي ولا درس أتكيتي خوتا أعدابي أعدابي ما أعدابي بيرن أعدابي خوتا نه بشيء بتشي وزيدانش شون قول الدرس قري شون أبي قلم بدرس أبي كتيب لبرد سابي نابي لقلها وركة تقصب كي نابي موبايل القري ناو درس نابي كمال أعداب في البيت أما أتكيتي بيرن بزباني أمره وكوشون سروكك وزيرك سرداني شنك كمال أتكيتي أبي بيادك على سردان كبنك يا أنا جالس بيلم بروتوكول أو بروتوكوليك بب أتكيتك لسر أو الريت من برات الروا ما بس من الأشياء ما بس من لو تاني كوا كاتيك الجنكي باشا وكشكي باشا أهين عمر رضي الله عنه الله كيب شجبهم لان ایو پاشانیه بیدم بکی ام آفرتا برانبری ام آفرتا بیت مستوی ام آفرتا بیت ایداتا حسینی کوری علی ایداتا حسینی کوری علی لبی مالاک هر بوی الین اهلی بیدع حسینی کوری علیان زیاتر خوشوی لبرو تانی جنقی فارسا لخویان والله علی الان لبرو خوشیان گرکش کن جنقی حسین فارسا عربنيه اگر سرج بدن حسن لحسين قولت له فضل دار تريشا ظاهرا كسيدك ورسول غافل ان ابني هذا سيدا كرم حسين فضل دار سيدا شباب اهل الجنه قبري جنجاني بهشته أفرمي وكفر من كفر من العرب دواي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام عرب هلا قرينوا لبري إيمان لضل ينتش أسباوا همتان زوربتان عاملوا فوتان بيسو صالي وفدكان كخلق دين بول مسلمان بن بوي زوري بيناتش رسول الله وفاتك زوري إيمان لضل ينتش أسباوا بوي هلا قرينوا أبو بكر زي خوالي اللي بجيش أكرر وناك علماء فرمون إسلام بسيكس لسيكس لنا روحتي درشوا ولبسيكس لا توانا ورزقاري بوا ولا سيكس لمردن قراوتو طبعا بهو كالي امانه شو خو ديني خويا باريزي بلان باراسني دينك باسباب لسر اسباب داناو هيك قلوانا ابو بكر الصديق رضي الله عنه دواي وفاتي في غمر عليه الصلاه والسلام كاتي الجيش انيري بلاي خير لكانت يفر به خير الله كان كأواني إيمان الله عز وجل نخوشنو هل قرّانه تو ألين باشا أمزيش الجورها تو بشر تو بلي كنيت إلا مدينة به بيا أوي كنيازي خرافي هي وازهينه أويش كنيازي هنا وطواو شو تناو أمري واقع وا همتي أروخه وهل واشبو أفرمي عمر وتي بولق الخلق الشرق يا أبو بكر لم وقتا بولت يلق الخلق بجنجي كابرايك الله الزكاة نادم بتعبدي الزكاة نادم زور بو شكو بارا خوش ويستا خلقش عادتي أن بو صالنا زكاة ينبو مسلمان أنا بو بيغمر إخواننا عليه الصلاة والسلام بو يكاتيك الرسول إخوة وفاتك ألين تا محمد بو محمد بو أيسا أما كسجي أبو بكر ناوهاتو الله ولا من الزكاة مبي بيغمر تا بيغمر بو قينا لدواء وما تشيا بو يبكر وتي والله هركس فرق على بين نوج وزكاة قتال إلى قلقه بلقو فتيك وفي أغمري خوان دابي وكو زكاة بمري ندن لقلنا جنهم لسري وي عمر فرمي كيف تقاتل الناس بشرا لقلقه أي باشا تولى في أغمري خوان نبي عليه الصلاة والسلام فرميتي فرمانا بيك راو لقل خلقه بجنهم تاشا يتمان نهين كابرا بدمتي أشر ولا إله ومسلمان طوها يوانا هم يزور بيان شا يتمان نهين كواتا ايم دو طائفة معناه لدواي بيغمري خواه دروس ابن عليه الصلاة والسلام طائفية كان مرتدين طائفية كان مانعين طائفية كان مرتد كان اواني هلا قرنوا الاسلام طائفية كان اوانين كالزكاة نادن رازين ابن الزكاة بدن اواني كهلا قرنوا اوان كافر كان هلا قرنوا الدين والاسلام باشي مال ابنه طائفية تريان الاسلام باشي مال ابنه بس نانو الزكاة بأبو بكر بدن رضي الله عنه وارضاه أفرمي فقال أبو بكر والله لو أقاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة والله كسي فرقات بين نيوج والزكاة والله نيوج لك مزم زكاة شبيدا والله قتالي لغلق شري لغلق فإن الزكاة حق المال زكاة حق ماله زكاة حق ماله رجع نادم كابرا ولا زنيو جكم ولا زكاة نادم أمش بالغير سوي دروس قتالي أو أنا بكل كزكاة نادم أجر شكي هالقرد بونو منا كابرا دولة بوليس نيري بزن أو جهتي ك تايبت من ده بورقتني زكاة بزن ناوي جيا بوليس الشرطة عسى شكي كأنيري بولاي مالي كابرة تماشاك كابرة بكلاشين كوفي كويا بي كيسي كو هاو بان مالكي خوانو الله يبين زيكو تقطان ليك إخو إسلام شي ليك يعني بوي قتالي لغلقا نموني اكتان في ابدن برا برا زكانا خلقي شارك صد مال حكمة الرواء داوي باجو درامت يعني ليك على كاكتو دوكانكت دو صد هزار باجا كيتي تو دو كانا كت بيان صد هزار باجا كيتي تو خانو كت الضريبة كي او اندي كاكا وازا زكاة بيان بي كان الضريبة وجا باجو درامت جيبايا باشا بلا ولا نايدين ايه دولة شان كسي ترى نيري لجنية نيري تماشاكا واتفهمو خوين بيشاوتو خوين قايم كردو ولا كاكا سن نايدين لسه يجيب جن طاقتان ليكي إخو الدولة قلنا تيا ناقري حتما خوي بو أعمادا أكابتو بتارين بو تسليم من باشا تسليمنا من عقوبة أدري أو سبب وجود دلما تكشان ليسنا عقوبة شان دا إسلام جروي كبد بالضبط هركز الزكاة ندا إسلام زكاة كيلي ورقري نوي مالك إشي أول سري عقوبة على سري نخلط يبجي زكاة نادم أم حكم إخوائي تبارك وتعالى بوية تشنجار بيموتون هرشي تان الإسلام بيني وثمان شي هاو شي وكيل والله تاني أمره هيا أوجن منكيك بهم جيران يتركز نلي بواي إسلام بيهن برشاوي خود أمره ولاتيك شاريك لولاتيك شاريك ديك دوكان داريك خاون مالك بلا ظريبة نادم بلا باج نادم لي قبولك شقيتي الله وهكذا فرمي والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أجر بيته أو حبليا ما كيبس يملي عشرة الله لبري عشرة اللي في بندك لو في بس ريتو بيوتر عقل عقال والله أجر بتيك كبا في غمر يندابي عليه الصلاة والسلام بمني ندن والله شاركم لغلي أنا لقاتلتهم على منه فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال الله بخوا سير مكنت مع شاكم ظل أبو بكر زور قشاد ومرتاحة وقشتوت قناعته كي طوا ولا سرويك قتاليا لغلابك والشركة لغلابك زكاة نادا إلا أن رأيت الله يعني علمت وأيقنت رأيت الله يعني علمت وأيقنت ظل نيابهم لا سروي أبو بكر لا سر حقه علمت الله يا رأيت الله بمعنى ناية على ظاهري سيكا ظاهرة كي شو أنا رأيت الله خوان بيني أما معنى كيتي يا أيقنت وعلمت أيقنت وعلمت أبو يفرض قال في المشي لقرآن فأتى الله بنيانهم ها من القواعد وخر عليهم السقف فأتى الله بنيانهم على ظاهره نخير فأتى الله بنيانهم على ظاهره نير فبوي وريابل وريابل أو مسألة دقيقان هبل أفرمي قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق متفق عليه برفائدي زوريتي هنيك ما عمشب يكردو زوريكي زوريكم أمجبين كذا. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة. هوالم بيبدأ لباري كاريك و من باتبه اشتوى. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هوالك بيمبل كاريكم فير بك من باتبه اشتوى فرمي عبادتي خوابك شركي ببر يرمده. من توضيحي بيشويتي تعبد الله أبي عبادتك بشوازي بشركي تيدان بيت أبي عبادتك بشوازي بشركي تيدان بيت وتقيم الصلاة وأبين وجكانت بربابك بجواني طبعا لا بخاري مسلم كالأخوار وفريم متفق عليه زيادك لا يهردك أن وتقيم الصلاة المكتوبة أهوى والله أعلم وتؤتي الزكاة وتصل الرحم محل شاهد وتؤتي الزكاة محل شاهد متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه سنجبد أمبراك أنا مسألك الزور قوية شيء أنبات بهشتوا بسير يكم لها الهموتان بوشيات بوئيرة نيستان شيء بتماي شيء ها بتماي بهشنين بتماي بهشنين سيكن فرمي كاريكم بيقول الله بمبات باشتوا فرمي توحيد شرك برير ندي دونيش سي الزكاة شوارسي لي رحم بقينا أنت من أهل الجنة إن شاء الله الله أكبر سؤال قوري طبعا هو معنى حاجة كدنكي حاجة كي معلي خواشكي وعن أبي هريرة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. اشتكم بيبلي أجر كردم أربرم بهشتوا. فرمي تعبد الله ولا تشرك به شيئا. تعبد الله عبادتي إخوائي تعبد الله. ولا تشرك به شيئا هي شركي ببرنا دي وتقيم الصلاة ونرجع كان بربابك وتؤتي الزكاة المفروضة زكاة فرزك ايش بدي وتصوم رمضان رجمان رمضان ايش بقري قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا سين بي نفسي بدا سلو زيادة لك فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه كابل بشتي الله كرد نجو فرويكي حزك سيدي كسيب قال أهلي بهش بها سيدي أم بياوك إذن أمانبك أهلي بهشتي توحيد شرب رد مد اما يك دو زكات دو نوش سي زكات شوار رجو وتي بخوا له زيارتنا فريده تقول اهلي باشتي الله اكبر. وعن جرير بن عبد الله سيك بلا كان برسياله سرشتي قرن مكان برسياله سرشتي قرن مكان برسياله سرشتان يك مكان بيا قلقه بيا سوده زور جار قليك للا او تري والله مع مصاين موبايل خانين داخل هذا اقر خلق لو تي هنيك كان عذري اوان بي هنيك كان الله عذري اوان بي برسياله كان زوري كي برسياري بسودني زوري كي برسياري مجادله ومناقشه وخو خو بيني وسحر وابو وابو كم كي برسياري بسوده امين يا جكم كم فلانش دازم جشكيني فلانش بروجو شكيني فلانش حرامه فلان ما مال حرامه فلان كار حلاله فلان اما ام برسياري نزل ربوتو نبرسياري هني شتي بي يعني شو تنطع وقول كرنا ويت يداي سيكا شيء ام باتا باشتوا سيكا برسياري جوا نبكى يعني بندي لي ورقرن. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة بايعت من لبي أغمري خواه والقرد عليه الصلاة والسلام بسأل أماني خواه ويك نجكان بالفابكم دو زكاة مالكم بدم أم حلي شاهدة سي والنصح لكل مسلم أما بيعتي من بيع يعني قفت أما قفت داني من بوبا بي أغمري خواه عليه الصلاة والسلام نصيحة دلصوص من بوها مسلمان متفق عليه. وعن ابي هريره جوان سرنجي حديث ابدا حديث يدور دريج معناه زور قرينجيتي اداي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضه نهيج خاون زيركيا نهيج خاون زيوكيا لا يؤدي منها حقها حق كيندا يعني شي زكاتي مال كيندا إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صحائف من نار كالرجل قيامة هاد قال مكري لشيوي لشيوي أمي شون بلاي شبيلان صفائح نانا يعني لشيوي بليت بليت لشيوي بليتي اسني قرمو داخا كري نسال الله سلامته والعافيه او يعني صفائح يعني بليت وكو بليت اسا او ابن سنلقي بليت اسا قرمو كري لا اقل طبعا لا اقل دوزخ لشيوي بليت اسا لا اقل قرمو كري فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه نسأل الله سلامته والعافية ويقول الرحمن ليبك كابلا ألطونك إيه من بلاك أنا شن ألطوني هي شن زيبي هي هكذا يعني أجر باريك هغزي بي وهكذا با زيرو زيو با زيرو زيو شنكا هر هموي أو زيرو زيو أكريد بليت لنا ودوزغ أجنديت ودوزغ قلمة كريد داخل كريد ويقول ربنا ما ده تبارك وتعالى فاشن جنبه لا تنشدي داخلي وجبينه انجا ناو تشاواني انجا وظهره بشتيشي لطيفين خوش كاتي خوي كتابي زكاة مخين لفقها ما مصاكبة سيكي ام لطيفيك كله لكتابي زكاتي فقه استجل بي لمن شوى بيش لو اني هجد صار في جسه والله اعلم وتي بويا بروردغار تبارك وتعالى طبعا ما لقيتك قرانها تو بويا بروردغار تبارك وتعالى باسي امس شويناك جبين جن بيشت ظهر كابرا يا كم جار اول لايليك بويا كوي داخل كان انجا ناوچاني لي هلا قرشيني او ساكوي جبين او ساشي اخر جت بشتي ليك ابو بشتي شي بد بيد اخر او تماشابكن خاي غره پناماندا فيوكو بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له هل كسر دبيته جاري كتر بيد اخر سر دبيته كسر دبو دوباره اجندري تو دوزخه غير ما كريتو دوباره خاي غره پناماندا تبارك وتعالى باشا چنجر سيدي حديثه كبك في يوم كان مقداره 50,000 سنة اما بردوام لروجك كاندازكي 50,000 سنة حتى يقضى بين الخلائق تاوكو يكجاركي قزاوتي بيني بندكان كري فيورى سبيله اما الى الجنه واما الى النار اوسى الرقاكي في شان ادري يا بلو بهشت يا بلو اكر قيل يا رسول الله فالابلو اما زيرو زيو اي زكاتي وشتل كابر نيدا فرمي ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها هيج خاون مشتري اغنيه حقك اين ندع زكاتك اين ندع ومن حقها حلبها يوم وردها اما زكاتك هل زكاتنا ولو اشتانيت لك لحقي واشترى بدري بريتي لوي او روجي كوا اروات السر او بويل او كبخوا ولا شيركي بدوشي بريتيلا شي بريتيلا لحلبها يعني ريبارك تيفر بيك تيفر بي لشيركي بيبدي واواني كدين بيبشي انكي او بريتيلا حقي وشتر نعمل الشيركة بس بخو الدايني بشي كسير لنا دينا لبحقي او تاني اي ويتا سر او او اخوا وشيركي او الشيركة لشيركة بشي خلقي ليبدي أأمش دليلي أويا العلماء على أن هموم مال غير الزكاة حق تريدها بين إنسان حقا كيبدا يبون مشخور ولو مشكشي ناقة ترادي الزكاة هنقل العلماء بيان ما واجب لسري بشيكي المهم بيه التحديد بشيكي بكات خير وصدقة واجب لسري علماء فرمون إنسان با مالشي ناقة الزكاة فرز لسري بشك لمالكي بشك يتربى بيد يعني كده هل المهم بشك اللي يبكى تخير لريخ وتبارك وتعالى والله أعلم إلا إذا كان يوم القيامة بوطح لها بقاع قرقر أوفر إلا للرجي قيامة بوطح لها يعني أخرج سرد مشاوى بقاع قرقر يعني لشونك فراوانة قرقر يعني الريكة أوفر ما كانت يعني تل أوبري قلو وشدره أوبري قلو لا يفقد منها فصيلا واحدا يك فصيل نية فصيل بريتي لو وشتريك و لشيل براوة توا بيوتري فصيل أو إيه لشيل براوة توا بيوتري فصيل يجو اشتري لو رجب جينا معه يجو اشتري بتشكلش بجينا معه همو اشتري كان كزكاة ندوا هوريا ولا قيامة تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها أو سبب بسري الله بد غازك دم بدمي غازي ليغري قبي ليغري عزيت يدا هاي يقول بالامند جاوشت الغازي هي قبغري قبي شي باعزاله وخف خفاف ايش بلا كان باخفافها يعني بس مكاني وما اسمي في علي بيكانيني ادالي اما كابله لقيامه ما حالتي ام اشترانتين بسري ارون وليدا بدم قبي ليغري وبقاش بسري ارى أمشتركة أو كرو أو كيتر أو رو أو كيتر تا توابي توابه أو سالو سرو شو كهم مشتركان هي الدعوة خي يقول ربنا من ده كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها توابه دس بيا كانت جارية في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو رجيك 50,000 سال درجة صلى الله عليه وسلم تلعفي 50,000 سال 50,000 سال يعني 1400 سالانك بنجازر 1400 وخصوصا لبيغمبر عليه الصلاة والسلام يعني 50000 سال يعني 50 أوندي يعني نزكي تشل تشل أوندا بلان تشل ياك في يوم لرو يك روجي أو مقدارك إيتي أندا سكيتي فبوي زور صعب قيامة زور سخدار وي بياو شاكان مع لباسي قيامة أجريان ضليان تنبو لباسي قيامة خوين بيراني يجيلا بو أو رجا هولا ندات هي كوشان تقالا ينكر يامد راحتي نفس ما نيلو رجي حتى يقضى بين العباد تقضى وتكلف فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار أو سعيد الفيوتري أو بهشت أو شعاكر أجر بهشت بيبو بهشت أجر أجري بيبو أجر ما حديث بلغي لسر شيء أنبشا بلغي لسر الزكاة ندر كافر نية أجر كافر بوايا بهشت بيبو نية بو تنها كوي بيبو ها تنها جهنم ما دام بهشت أجرها لبردميا يعني أو كواتا أمشتان بونا تشي بوي أبرا كانم كفارت بوي أمشتان بونا تا كفارت بوي أمش جواب أو إشكالية كي يستر بتابتي لسر مسألة عذاب قبل أو روجين لي باشا أقر كسيك تاوان بار بي لقبر عذاب أدري محل خلاف لسر أو قوليك أظهرت له عذاب أدري لقبرك تاوان بار ويك تاواني قوري بي تاواني قوري بي عذاب أدري عذابك كفارة بوي لتاواني يصر يتوا بوي لقيامة ببال سوكي و حساب كتابي لقلبك لي بوي كتشو سر ترازو لخراب كاني سران بيتو كفارة بكرد يعني سرين روا بوي بيت سرين روا بوي كوم الله لخراب كاني سر بيتو سر مرك سرين روا دعاء خير إيمان دلان سرين روا ناجب بلا كاك شون عذاب ذل القبر كي لكاتي كهشت حساب كتابي لقلبك لي بسيرك تاليكم همو خلق نالن خوا عقوبي صدام إذا تولي كردي لصدام كردو لكلاني يقدر كلا ودواش عيدام كلا خلق نالن أي باش أخوا برسياري لصدام كردو كردد أنفال كردو واش علينا أي شون هشتا حساب وكتابي اللي قلنا كلا أخوا عقوبي صدام إذا هم يعني شيء فبوي أخوا يقول حل الدنيا عقوبي هزارها ظالمة ده لسرت وأنا كان جامدة كسجني ولا محاسبة نكرا وشون عقوبة أدري لسالي انجا قبر عذابي تيابي تيينوي قسم بخوا كافر كان عذابه شش يتر كما ساو كان بكافر كان وعذابي قبري نسر الله قرن قسم بخوا لقبري ش عذاب ندري لقيامة عذاب ادري يتر وضليان وضليان وشي خوشه ضليان بوماوي قبر خوشه قريما قبري جهر بشكل دنيايا اي اخيرتيا اخيرتي او فرقي كر انسان مرد اخيرتي تسبيكا فرضا جدلا أو برزخ إيش ما خست ضمني دنيا بوتان إيه دواء أو شيء كان زنونا ابنه قسم بالله زنوا ابنه قسم بل قل بلا وربي لتبعثن بفرض قارب قسم لقبر كان تاندينا در لقبر كان تاندينا در خش عن أبصارهم شايا أبو لقب وكد لقبر كان تاندينا در مهطعين إلى الداع برو أو باغيك باغيانك بوك وبنو أو قرد بنو لساحي معشرة تاودنو برو دنك أرون بوك وبنو لو شوني فرمانيا بيك لاو وكسي كان دعاك لنغالر منهم أحدا يكسيان لو رجع دعانا كوتون دلطان بشي خوشا دلطان بو خوش بو عذابي قبر نبي طوا اي دعا يوسا ما ساوى كان بو كافر كان وعذاب قبر لا دن بو شي اي دوا يوسا او عذاب قبر جنما اي دوا يوسا يكتريشان بياني الراس سويتو الله شي الله كاك عذاب قيامته دوزخ امانها مشتي مجازين والله راه له هالبوتيشان اي تي كابر اي بو كفرنك قبرك عذاب نادري وقيامته اشتكي مجازيه انجا النار تفنى اقرج لنا وجه اي تي كابر بو كفر بدينك فإنسان أما أنا حق التوبة بكن مقرن بلا إخوة بزانا شيطان أم هنغوانا بيانا أبزان شون شيطان رغي بوداناون بووي إنسان لدين وديانته حرام داماله اگر دین نبی چی وای انسان اگر دزینه که گندل نبی حلال نخوا چی وای لیکه اگر انسان رقیبی کی بسون نبی چی وای لیکه بوی برای رزقانم اما نه خوریان لخویانی لوشونی بی آگان که بی آگان خوریان لخویانی خدمت به دینه کن بو چی اتو عذابی قبر نیلی لبر خاطر کام کافر كيف تكليفي لي كردوي وتويتي تخوى عذابي قبر بولاده هو عذابي قبر شد بولاده شتيك حقيقتي شون بي بقصي كزنا قوري اگر او اغريك بكرابي تو تابعني بولي اغرني كاك اوا فرهم شون ايتا اي سبيترين اغري اوا شد اما قاعده شد حقيقه بقصنا قوري حقيقه بقصنا قوري صد عالم بلين ربا حلالة ربا الرباية ربا حلال نابت حقيقة شد فتوى حقيقة ناقوري صد عالم بلين أنبر ميلا ميا آوى مي بي ميا قصة حقيقة ناقوري دكس بلي أما همو كسي بلي أما ما يقني كاك كاك ما تشكله هيك حسابي كيبوني حقيقة ما تشي هو حسابه نقصي خلق عذابي قبر هبي يا نبي او تانك اخوا باسي كردو يا امي اخوا باسي كردو عليه الصلاه والسلام قصي خلق هيج لو حقيقتنا نقولك عذابي قبر هبت هل بخد بلاني جهنم هي يعني هي هل بلا جهنم ني اخوا هي يعني هي هل بلاني هيج لحقيقتنا نقولك حقيقتك اخو جوانا اوايا فبويا افرمي قيل يا رسول الله يا رسول الله فالبقر والغنم اي شيء الا باري ما غاو مروا بزنوا فرمي وهل وها هيج خاون ما غاو مروا بزن يقني حق كين دا الا لروج قيامه بطح لها بقاع قرقر لا شوني كي دشتا لا ريكو لا شوني كي دشتو بانو ريكا را آخر لا يفقد منها شيئا يك ما نمر بزني لو رجنه هندرابي هر شي هي هم هندراو او ملكي كابرا بو هم هندراو ليس فيها عقصاء يعني يك حيوانيني لو رجا ما ناكاني لبركاني لبزنكاني شاخخي ا ولا رويتو ولا جلحاء يك لو شاخاني كوا يك لو اجلاني كوا شاخي نويت ولا عضباء ويك مانيني ويك مر بزني كينيا كوا شاخكي شكابي الا شي تنطحه بقرونها هم ام حيوان الدين هيك كامني لم حيوان الا هل هم يدي تنطحه بقرونها بقرنا كاني بشاخ كاني ليه شاخ بكردي شي تري فيرنج قال شاخ هو سر حيوان قال شاخ شي تري فيرن بكردي قوتش اروها بقوتش كاني بشاخ كاني نيا بشاخ كاني ليه ده وتطؤه باظلافها اظلاف ليره همان معناي شيا همان معناي اخفاف هاي بيشوا بو مشتر اخفاف بو مانغا ومربزن شي اظلاف وبس مكاني بي بسر أنين بشاخكاني قوتي ليذن كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرى إتدان بدانا هزار سريب ودو هزار سريب وزكاة ندا أم دو هزار حيوان دين بسرية طوابو أنجا يكم ديتا ودبالة وهكذا بإسلاحات للروجك كأندازكي بانجا هزار سالة حتى وكو قزاوتك لبين بندكان قزاوتك لبين بندكان ابراهيم كي قزاو تكلي بين من دكانه كي دوي قزاو لقيامه كي قزاو تكلي بين كي داد وريا فيه دوي شفاعتي في عمر اخو علي الصلاه والسلام يعني حتى شفاعتك لي ام حال يا اخو فلمند وكجون كابرا كزينه كردوان او تنوري كي اغرينا اسوتي اندري أو حالتي حتى شفاعتي في أغمان عليه الصلاة والسلام. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل أي أسب، فمن الخيل ثلاثة أسب سياسية جولة، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. بو بيايك تاوانا بو بيايك ستر بوي أي باريزي بو بيايك إيش باداش بوي. فأما التي هي له وزر أو جوريك تاوانا بوي فرجل ربطها رياء وفخرا. بيايك بو فشي وشانازي كردن هشتيتي وها بنا بخوا أمروك وبينن يعني بو فخر وشانازي ألن أسب مانها ألن مليون دولار من داوة أسبا فلان يكا بوشانازي فخري بيوبك. ونواء على أهل الإسلام، نواء يعني نأواء يعني عداوة، وكو دجمنايتي بو مسلمانان وأهل الإسلام، فهي له وزر وبتتاوان بوي. وهكذا بلا كان مكسي ساريك آخر موديل دابنا بو جياتي خواه بيغمري خواه أبو فخر وشانازي كردن أو أبي تتاوان بوي بو فخر وشانازي كردن بو فخر وشانازي كردن وبو نواء نواء وثمان يعني لا نأواء أو مناواءته مناواءة وعداوة. وأما التي هي له ستر أو شك ستر بوي فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينز حق الله في ظهورها ولا في رقابها فهي له ستر. باريزر بوي كاميا أو جور أسبيكا باريزر بيايكا بسيت ولا بينا بخوا حقي خويتيا زايناكا بو ريخوا أيدا أو بيبن للريخوا باب الروا وفهي له ستر، فهي له ستر بويا بيتها ستر باريزر بوينا بيتها ما يسزا بوي شنك للريخوا بكاري هيني إذا تكسر الله يرون بو جهاد الله يبعلا بيبي بو جهاد يبقى بكوبون بينا. وأما التي هي له أجر أو شيء كأجر بوي فرجل ربطها في سبيل الله أو يكابر حرب أخشوه أخوة أسبقين يا وقف يا قال الريخوة أم أسبق للريخوة بيبن بو جهاد وقف للريخوة. أفرمي ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة لمرجك يعني روضيك روضة ديالة يعني شوينيك صوزايبة مرجش يعني زويك كفراوان بي و آلفي تيابي بو أسبكا أو يعني مرج. أفرمي فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات. الله أكبر سيء أجربك علي أو أسبلنا أو صوزايا لنا أو مرجا أو زاوية فراواني كألفي تيايا أو كصوزاي تيايا أو شتي تيايا بوي حيوانك بي بلا وري علي يك شدنا أخوة لو صوزايا لو ألفا إلا بأندازي خواردنا كاني حسنات وشاقي بو نسري وبجماري أرواثكاني يعني أويك باشري حيوانك أتشون ما بشقلا ما ترسقلا ما قرسقلا ما شيء ما شيء وهيجل باشري أجلكانيا وهروها وأبوالها يعني ميزي أجلك كتب الله له أبوالها حسنات بجماري أوهم إخواكات حسنات بتبارك وتعالى. ولا تقطع طولها ولا تقطع طولها وهروها أو كسا حبل يقنابري ولا تقطع طولها هروها حبل يقنابري فاستنت شرفا أو شرفين. فاستنت شرفا أو شرفين يعني بونو منا حبلي بيونيا نار برو برزائيك فاستنت يعني جرت فاستنت يعني جرت شرفا يعني شوني برز يعني المكان المرتفع العالي شوني برز شوني كي برز نابري يادو شوني برز إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنا إلا بجوري شون بيكاني بجوني أو باشوراني حيوانك خوي يقول هلهم يكاتا حسنات بعد أجبي ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله عدد ما شربت حسنات خاوان أسبك نهبا بشوينيك بلا رباريك لي بخواتوا و بأندازي خوارنا وكاني چنك اللي خوات بخواتي يقول هم يكاتا حسنات بي يعني سبحان الله أجر فضلك زور قولا أنبياواتي آيتي بهو يا مسبوكا كديتي الريخوة تبارك وتعالى قيل يا رسول الله فالحمر فالحمر أي شيء إلى باري قدري جوا فروي ما أنزل علي في الحمر شيء لباري قدري جوا هي تشمبودان بزيوا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فاذة كيف شيء كم بيرل الكردية بران بريبي وأبي المشيك يتربي سيتي لكردي قال أن تاك تاك أو يعني فاذ لا يخو من قصيك الله تاك أو فاذ هستكم تربي سي وشي تاك بيت يعني هيك من بود أنا بزي ولا باري قدري جوا إلا أم آية تاك كوكلوا نبيت الفاذ الجامعة كوكلوا الجامعة لكل خير ومعروف أو يعني الجامعة يعني الجامعة لكل خير ومعروف فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى إذن رسول الله قال لك يوتيام بيبلي قال لك يهتو قال لك يوتيام الله عليه الصلاة والسلام لخير إنسان هر خير يكبك مثقال ذرة يكبه أجلد سكبه الشر يكبك مثقال ذرة يكبه يبيني تبو لا يخاو النبي تبارك وتعالى فلمتفق عليه وهذا لفظ مسلم ومعنى القاع المكان المستوي من الأرض الواسع والقرقر الأملس يعني لوسو أوا بلام خمان وثمان قرقر يعني شيء ولا شرح كمان وثمان قرقر يعني ديسان وبريتيا الزبي المستوي يعني قاع وقرقر ما بيج معنى والجرب ليك دايا أبيش ليك دانوي كم ولا كلا أهل علم ليك دانوي تنشي أو أما كبريتيا لا الأملس يعني لوسو صاف ويقول موفق ما كا بروز من يخوي بمان به سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك